بالميزان. لا اله الا الله الى ان تاب الله عليه سبحانك ويل للمطففين. احنا والله بنطف في المعنويات اكثر. المهم انا اريد ان اقول انت تظن أنت تظن أن يقيق الله من هذه الجيوش كلها إبليس والدنيا والنفس والهوى بركيعات؟ لا يا أخي والله راجع حساباتك، ارجع البيت وضع خارطة لطريق حياتك، قل أنا عايز أنجو يوم القيامة وعايز الرسول يشفع لي. سبحان الله، قال يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني خليك أنت قدم ليه يا مؤمن. احنا في الامتحانات في لجنة في اللجان في المدارس والجماس، ما لجنة لجان الرأفة صح ولا لا؟ ولد جايب 48 47 من 100، يعني اللجنة تجتمع يا اخوانا مدام ناجح في بقية المواد يلا ايه تكلوا على الله. لجان الرأفة دي يعني هل يدخل لها ولد جايب 2 من 100 ويدخل لجنة رأفة؟ لجنة المفتي سبحان الله تقضي عليه. فانت يوم القيامة، انت يوم القيامة في معاريض الدعوة نختم بها الدرس، يقول في معاريض وإن كان الحديث يعني لكن تؤيده رحمة الله عز وجل، قل وقف عبد قيل له إن جئتنا بحسنة أوقفناك مع أهل الجنة ودخلت معه. نقص وإيه حسنة، يعني بالعامية كده إيه جاب 49، يعني جبت حسنة فماشي. يروح لابوه، ابتي انا كنت يا بني هل عندك انت من حسنة لكل امرئ منهم يومئذ. سبحان الله. يروح لامه، ابدا ابدا. اخوه صاحبته زوجته كل يفر. فواحد مراقبه قال له تعال ما بك؟ قال له طلب مني حسنة لو جئت بها دخلت الجنة. قال له يا عبد الله انا ما عندي غير حسنة. يبقى انا كده رايح يعني خذها خلاص كده زبت عن نعجة، انا 99 وانت ليك نعجة دهالي وخلاص ولا خذها. قال رب العباد لصاحب الحسنة يا صاحب الحسنة انت اكرم منا، خذ بيد اخيك وادخل انتما الاثنان الى الجنة. مين هذا صاحب الحسنة؟ معطاء في الدنيا. قال ان الراجل كان ما لوجوه ولا حسنة في الحديث، في حديث البخاري بمعنى، قال انه ما الا ان وجدنا انه كان يخرض الناس فينظر المعسر. لما يخرض الناس يقول انا معيش الان، يقول عم خليه لما يسدد سبحان الله. قال ادخلوه الجنة، ادخلوه الجنة يا الله. فانت يا مؤمن شوف ارقى ما قيل والله الاسبوع الماضي رب العباد قاعد كده في الاستراحة في المطار اجنبي اوروبي، وجاءني رجل غير مسلم قال انا رأيت انك وانت وانا متابعك، ما اعرفش ليه تابعتك وانت قاعد تقرأ جريدة. فانا رحت اصلي الظهر والعصر جامعة كده بسأل البنت في قاعد سلمة انت مسلم؟ الحمد لله. طيب هل لك في الاسلام موقع؟ قلت له ايش عرفك؟ قال لقيت ناس كثيرة تمر وانا بقدر الله طالع على السلم، ناس تسلم عليك وتصور معاك. المهم قال له الاسلام ايه؟ ما ديانتك؟ طلع دينه يعني، بس رجل قارئ معها دكتوراه في الهندسة وحاجة سبحان الله تخصص غريب وكده. قلت طب انظرني لحظات. قمت صليت ركعتين قضاء حاجة، قلت يا رب اجعل هدايته. المهم قلت شوف انا مش عارف اقول له ايه، وده ده راجل دارس ما شاء الله في جامعات اجنبية. قلت له الاسلام يراعي المسلم الحق مشاعر النملة الصغيرة. قال يعني ايه؟ قلت له قصة سيدنا سليمان. سليمان ده ملك ونبي وملياردير واوتي ما لم يؤت احد من العالمين، هو ابوه شيء غير الكون كله في خدمته يا جبال واوي. وقعدت اشرح له قصه سليمان والرجل مبهور بما يسمع، اول مره يسمع هذا الكلام، النبي مش عرب. المهم الى ان وصلنا